الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الكريم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالك وتقدست أسماؤك يا عظيم حرق كل مارد نصراني راهب عابد الصليب عابد الكنيسة حرق كل مارد نصراني راهب عابد الصليب عابد الكنيسة حرق كل مارد نصراني راهب عابد الصليب عابد الكنيسة مارد طيار حرك كل مارد طيار نصراني راهب عابد الصليب عابد الكنيسة حرك كل مارد طيار يهودي مصوني عابد الأصنام عابد الأوثان حرك كل مارد طيار يهودي مصوني عابد الأصنام عابد الأوثان حرق كل مارد طيار مصوني يهودي عابد الأصنام عابد الأوثان حرق كل مارد طيار مجوسي عابد النار حرق كل مارد طيار مجوسي عابد النار حرق كل مارد طيار مجوسي عابد النار حرق كل خادم خدام إبليس الرجيم كل جني طيار ملحد كافر الفاجر العظيم حرق كل خادم عين طيار تثبت وعاند وكابر حرق كل خادم سحر طيار تثبت في الجسد وعاند وكابر حرق كل خادم سحر طيار تثبت في الجسد وعاند وكابر حرق كل كاذب عين طيار فتتكى وعاند وكابر حرق كل خادم عين طيار تثبت بالجسد وعاند وكابر حرق يا عظيم حرق كل طيار عاشق فاسق تثبت بالجسد وعاند وكابر حرق كل جان عاشق فاسق طيار يا عظيم حرق كل طيار عاشق فاسق يا قدير حرق كل عاشقة فاسقة طيارة تثبتت بالجسد وعاندت وكابرت عنيمة حرق كل جنية عاشقة فاسقة طيارة حرق كل عاشقة فاسقة طيارة تثبتت بالجسد وعاندت وكابرت عنيمة اللهم يا عظيم حرق كل مارد ساحر طيارة حرق كل مارد ساحر طيارة حرق كل مارد ساحر ساحر طيار سحر وجسد الأسحار يا عظيم حرق كل ماردة ساحرة طيارة سحرت وجسدت الأسحار حرق كل ماردة ساحرة طيارة سحرت وجسدت الأسحار حرق كل ماردة ساحرة طيارة سحرت وجسدت الأسحار جسدت الأسحار في المنامات وفي اليقظة يا عليم حرق كل عفريت طيار تثبت في القرين او القرين حرق كل عفريت طيار تثبت في القرين او القرين يا عظيم حرق كل عفريت طيارة تثبتت في القرين او القرين اللهم يا عظيم حرق كل طيار او طيارة سكنوا الاجساد وعقدوا في الرأس والعينين واللسان والصدر والبطن والناصية والقلب والارحام والغدد ووضعوا اجنحتهم على الاكتاف يا عظيم حرق كل طيار او طيارة سكنوا الاجساد وعقدوا في الراس والعينين واللسان والصدر والبطن والناصية والقلب والارحام والغدد ووضعوا اجنحتهم على الاكتاف يا عظيم حرق كل مارد طيار سكن الراس يا عظيم حرق كل مارد طيار سكن الصدر يا عظيم حرق كل مارد طيار سكن القلب يا عظيم حرق كل مارد طيار سكن الايدي اللهم يا عظيم حرق كل مارد طيار سكن الارجل والارحام يا عظيم حرق كل مارد طيار سكن الارحام يا عظيم حرق كل مارد طيار يا قدير حرق كل طيار من الجن تسلط على امتك هذه او عبدك هذا يا عظيم يا حي يا قيوم وادعوك وندعوك باسمائك الحسنى يا قدير ان تجعل نهايه هذا الطيار او الطياره الان بالحرق يا عظيم وارسل عليهم جند من جندك يا عظيم وملائكة من عندك يا قدير يحرقون هؤلاء الطيارين الملايين الذين تسلطوا على عبادك ظلما وبهتانا يا عظيم يا حي يا قيوم سلط على هؤلاء الطيارين الملايين ملائكة من عندك يا قدير

تأكل الطير منه نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير إلى الطير إلى الطير إلى الطير ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيارة ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل لقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل لقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل لقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل لقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون

وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يا عظيم حرق كل طيار من الجن تسلط على هذا الجسد مهما كان سبب تسلطه يا عظيم اللهم حرق كل ساحر طيار اللهم حرق كل عاشق طيار اللهم حرق كل عاشق طيار اللهم حرق كل عاشقة طيارة اللهم حرق كل عاشقة طيارة اللهم حرق كل طيار من الجن والشياطين تسلط على هذا الجسد ما كان سبب تسلطه يا عظيم اللهم حرقه من الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وآتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أواتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أواتنا بعذاب أليم فامطر علينا حجارة من السماء أواتنا بعذاب أليم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا نور النور أن تحرق هذا الطيار اللين الذي عقد في الجسد عقد في الرأس والعينين والناصية واللسان والصدر والبطن والناصية والقلب والأرحام والغدد يا حي يا قيوم حرقه به وبأصحاره وبعقده التي عقدها في هذا الجسد يا حي يا قيوم اللهم حرق أجنحته التي يضعها على أكتاف عبادك يا قدير اللهم حرقه به وبعقده يا عظيم حرقه يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يحرق كل شيطان من الجان يحرق بإذن الله العلي العظيم كل شيطان طيار، يحرق كل لعين طيار بقدرة العظيم، يحرق كل لعين طيار بقدرة العظيم، يحرق كل لعين طيار أو لعينة طيارة مهما كان سبب تسلطي على هذا الجسد. اللهم حرقهم يا عظيم، حرقهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرقهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن كل لعين طيار أو طيارة مهما كان سبب تسلطها على هذا الجسد، ومهما كان سبب تسلطها على هذا الجسد، يا عظيم حرق كل خادم عين طيارة، حرق كل خادم سحر طيارة، حرق كل عاشق فاسق طيارة، حرق كل عاشقة فاسقة طيارة، حرق كل مارد ساحر طيارة، حرق كل مارد ساحر طيارة، حرق كل مارد ساحر طيارة، حرق كل ماردة ساحرة طيارة، حرق كل ماردة ساحرة طيارة، حرق كل عفريت طيار مثبت على القرين أو القرينة، حرق كل عفريت طيار مثبت بالقرين أو القرينة، حرق كل عفريتة طيارة مثبتة على القرين أو القرينة، حرق كل عفريتة طيارة مثبتة في القرين أو القرينة، يا عظيم حرق كل طيار أو طيارة سكنت جسدا، سكنوا الأجساد وعقدوا في الرأس والعينين واللسان والصدر والبطن والناصية والقلب والأرحام والأرحام والغدد، يا حي يا قيوم. اللهم حرقهم وحرق أجنحتهم التي يضعونها على الأكتاف يا قدير، حرقهم أينما كانوا وأينما طاروا يا نور النور. أعوذ بالله منكم يا ملاعين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. يحرق كل جان طيار، يحرق كل جان طيار، يحرق كل جان طيار بقدرة الجبار، يحرق كل جان طيار بقدرة الجبار، يحرق كل جان طيار بقدرة الجبار، يحرق كل جان طيار بقدرة الجبار، يحرق كل جان طيار بقدرة الجبار، تحرق كل جنية طيارة بقدرة الجبار، تحرق كل جنية طيارة بقدرة الجبار، تحرق كل جنية طيارة فأصابها يطار لبيه نار فاصابها يطار فيه نار فاحترقت وأولئك هم وقود النار ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يا عظيم أجر سل عليهم شهبا من النار تحرقهم يا عظيم حرق هذا اللعين يا عظيم صب عليه نارا فوق نار وزده نارا يا عظيم يا قدير صب على هذه اللعينة الطيارة نارا وزدها نارا وزدها نارا وزدها نارا يا عظيم اللهم حرقهم بالنار يا عظيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وترى المجرمين مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وقال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس

عينيه النار. اللهم اجعل في عينيه النار. اللهم اجعل في عينيه النار. اللهم اجعل في يمينه النار وعن شماله النار ومن أمامه نارا ومن خلفه نارا ومن فوقه نارا ومن تحته نارا وزده نارا على نار. اللهم زده نارا على نار. يا حي يا قيوم زده نارا على نار. اللهم مته بالحرق يا عظيم. اللهم مته بالحرق يا عظيم. اللهم مته بالحرق يا عظيم. اللهم حرق أولانا بالنار. اللهم أوقد عليه النار. اللهم زده نارا على نار. اللهم زده نارا على نار. يا حي يا قيوم زده نارا على نار. زده نارا على نار. حرقه بالنار. حرقه بالنار وزده نارا على نار يا رب النار. اللهم حرقه لنا بالنار. اللهم زده لنا نارا على نار. اللهم زده لنا نارا على نار. اللهم حرقه لنا يا عظيم. حرقه لنا يا قدير. حرقه لنا به وبعقده وأصحاره يا حي يا قيوم. اللهم حرقه لنا يا عظيم. اللهم حرقه لنا يا عظيم. اللهم حرقه لنا يا عظيم. اللهم حرقه لنا يا قدير. أعوذ بالله منكم يا ملايين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. اقتلوه أو حرقوه. اقتلوه أو حرقوه. اقتلوه أو حرقوه. اقتلوه أو حرقوه. يوم تقلب وجوههم في النار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم تقلب وجوههم في النار. يوم تقلب وجوههم في النار. يوم تقلب وجوههم في النار. يوم تقلب وجوههم في النار. دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فأتبعه شهاب ثاقب. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. من في النار. أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.

لهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق يحرق كل مارد طيار بقدرة الجبار يحرق كل مارد طيار بقدرة الجبار يحرق كل طيار وطيارة تسلطوا بالظلم على هذا الجسد تحرقون بقدرة الجبار تحرقون حتى الموت بقدرة الجبار تحرقون بقدرة الجبار يا عظيم خذهم إلى أمهم الهاوية يا عظيم خذهم إلى أمهم الهاوية يا عظيم خذهم إلى أمهم الهاوية وما أدراك ما هي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم يا قدير أن تحرق كل خادم عين طيار تثبت وعاند وكابر حرق كل خادم سحر طيار تثبت في الجسد وعاند وكابر حرق كل عاشق فاسق طيار تثبت في الجسد وعاند وكابر حرق يا عظيم كل عاشقة فاسقة طيارة تثبتت في الجسد وعاندت وكابرت حرق يا عظيم كل مارد ساحر طيار سحر وجدد الأسحار حرق كل ماردة ساحرة طيارة سحرت وجددت الأسحار حرق كل عفريت طيار مثبت على القرين أو القرين حرق كل عفريت طيارة تثبتت على القرين أو القرين يا عظيم حرق كل طيار أو طيارة سكنوا الأجساد وحرق عقدهم التي عقدوها في الأكتاف والرأس والعينين واللسان والصدر والبطن والناصية والقلب والأرحام والغدد اللهم حرقهم ولا تبقي من أجسادهم شيئا يا عظيم حرق كل العين أو العينة طيار سكن الرأس سكن الصدر سكن القلب سكن الأيد والأرجل والأرحام وسكن كل مكان في هذا الجسد يا عظيم اللهم حرقهم حتى الموت يا قدير اللهم حرقهم حتى الموت يا نور النور